وإن كان لا يتعقبه فإنه لا يجوز الاعتماد على من ليس بثقة. لماذا؟ عجيب يا جماعة، لأنه ربما يزيد وينقص أو يغير فلا يعتمد عليه. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية هذا الذكر بعد الصلوات المكتوبة لا إله إلا الله إلى آخره وسبق شرحه. ولكن هل يقوله من حين أن يسلم؟ الجواب لا، لأن أول ذكر يقال بعد التسليم هو الاستغفار ثلاثا: واللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، كما جاء ذلك في أحاديث. بعد هذا ليس هناك شيء مرتب نعلمه، إنما ابدأ أولا بالاستغفار ثم اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره. ومن فوائد هذا الحديث انفراد الله تبارك وتعالى بالألوهية لقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ومن فوائده انفراد الله تبارك وتعالى بالملك المطلق والحمد المطلق. ده القاضي من الناخر، له الملك وله الحمد. ومن فوائده أن الرب عز وجل محمود على كل حال، لأن الملك ملكه يفعل ما يشاء، ولكننا نعلم بمقتضى اسمه الرحيم ومقتضى اسمه الحكيم أنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة، حتى ما يكرهه العباد فإنه يفعله رحمة بهم، يعني من أسمائه الرحيم. فإذا ظهر الفساد في البر والبحر، أجدبت الأرض، قحط المطر، فسدت البحار، فهذه نقمة لا شك، لكنها رحمة لما يترتب عليها من الآثار الحميدة. ولهذا قرن الملك بالحمد ليتبين إيش؟ إيش يا جماعة؟ أن ملكه مبني على الحمد وتدبيره يحمد عليه حتى فيما يسوء المرء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أصابه ما يسوءه يقول: الحمد لله على كل حال، ولا يقول كما يقول جهال: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فإن هذه العبارة منكرة، لأن قولك على مكروه سواه عتاب لله عز وجل. فقل كما قال نبي: الحمد لله على كل حال، ولا تقل الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لأن هذا عتاب لله عز وجل. من فوائد هذا الحديث بيان قدرة الله الشاملة لقوله: وهو على كل شيء قدير. وإذا آمنت بذلك، إذا آمنت بذلك تعلق قلبك بمن؟ بالله عز وجل الذي على كل شيء قدير، فلا تيأس من تغيير الأمور، لأن الله تعالى قادر. أصاب الرجل مرض شديد، شديد جدا، فاستبعد أن الله يشفيه منه، واستحسر عن الدعاء. وآخر قال: أنا أعلم أن الله على كل شيء قدير، وسأل الله الشفاء. أيهما المصيب؟ يا جماعة، المرض شديد، المرض لا يرجى برؤ. وش تقول؟ ما هو الثاني؟ الذي يدعو الله، أو الذي يقول خلاص ما حد قادر على هذا؟ الذي يدعو الله. إذا آمنت بهذا قلت إن الذي أوجد هذا المرض إيش؟ قادر على أن يرفعه. الذي خلقني سويا وأصابني بالمرض قادر على أن يعيدني سويا. وحينئذ تدعو الله عز وجل حتى فيما يستبعد حصول، لأن الله على كل شيء قدير. وهذه مسألة تفوت كثيرا من الناس، إذا أصابه مرض لا يرجى برؤه أو شديد استحسر عن الدعاء وقال ما حاجة. هذا غلط يا أخي، قال الله تعالى لزكريا: وقد خلقتك من قبل إيش ولم تك شيئا. فالذي خلق من قبل ركب العظام واللحم والأعصاب وغيره قادر على أن يشفي هذه الأعضاء التي مرضت. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن ما قدر الله تعالى إعطاءه لا يملك أحد منعه، وما قدر منعه لا يملك أحد نعم إعطاءه، لقولها: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. إذا أمنت بهذا على من تعتمد في حصول المطلوب ودفع المكروه؟ على الله عز وجل. يا أخوان، لو أننا آمنا حقا لحصلنا خيرا كثيرا، ولما رجعنا إلى أحد من الناس إلا فيما أمرنا بالرجوع إليه، لأننا نعلم أنه لا واسطة بيننا وبين الله في الدعاء. فنسأل الله ولا نسأل غيره، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ومن فوائد هذا الحديث أن أصحاب الحظ والغنى والنصيب لا ينفعهم ذلك إذا أراد الله بهم سوءا، لقول يا أحمد نعم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال الله في كتابه: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان المتابعة فيما صدر منه، المتابعة فيما صدر منه، وأن ذلك من هدي السلف. هذا يمكن أن يؤخذ: ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. كثير من الناس يشير بالشيء أو ينصح بالشيء ولا يتابع، وهذا نقص في السلطة. المتابعة لا بد منها في كل شيء يصدر منك، حتى في أهلك إذا أمرتهم بأمر سابع هل نفذوا أم لا، حتى تكون لك قيمته. ومن فوائد هذا الحديث تواضع معاوية رضي الله عنه. وجه ذلك أنه قبل ما كتب به المغيرة، بل زاد على ذلك أنه صار يأمر الناس بذلك، وهذا من مناقبه رضي الله عنه ومحاسنه. ولكن معاوية وغير معاوية ليس معصوما من الإثم، قد يأثم، قد يجتهد ويخطئ، وما جرى منه مع علي بن أبي طالب أو غيره فإنه صادر عن اجتهاد لا شك عندنا فيه، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ، فلا يجوز لنا أن نحمل أمثال هؤلاء العظماء، أن نحملهم الخطأ بقطع النظر عن ما وراء ذلك، لأن نعلم أن علي بن أبي طالب أقرب إلى الحق من معاوية، ولا شك عندنا في هذا، لأن عمار بن ياسر كان مع علي بن أبي طالب وقتله أصحاب معاوية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: إنها تقتلك الفئة الباغية. لكن مع هذا لا ننظر إلى هذا الخطأ الذي وقع ونتعامى عن المحاسن، هذا ليس من العدل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال. من الذي ينهى؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن قيل وقال، يعني عن كون الإنسان ليس له هم إلا تتبع الناس، فيقول: قال فلان كذا وكذا، وإذا استحيا أن ينسبه إلى فلان يقول: قيل كذا وكذا، أو جاهل من تكلم به قال: قيل كذا وكذا. المهم أنه ما هم إلا محور يدور فيما يقول الناس. وهذا الذي يفعل هذا أكثر الناس كذبا، كما جاء في الحديث: كفى بالأمر كفى كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ولذلك تجد هؤلاء النقالة من أكثر الناس خطأ. إذن ينهى عن قيل وقال لأن هذا يحمل على الكذب والعجلة وبه انتفاء كمال الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإضاعة المال، إضاعة المال صرفه في غير فائدة دينية أو دنيوية. مثل إيش؟ مثل العلماء لهذا بالرجل يشتري النفط ويولعه علشان يشاهد كيف تستعر النار به، هذا إضاعة مال ولا لا؟ إضاعة مال. أو إنسان يشتري مفرقعات ثم يفرقع بها وناظر كيف صوته، هذا أيضا إضاعة مال. والضابط في إضاعة المال صرفه إيش؟ في غير فائدة دينية أو دنيوية. فإن قال قائل ما تقولون في الألعاب الآن المنتشرة في البلاد، هل صرف المال فيها من باب إضاعة المال أو لا؟ أو في التفصيل اللي يقول التفصيل بالنزم ويفصل. نعم، وش تقولون؟ يلا يا أحمد. لا لا لا، من هذا فيها الآن مراجيح وأشياء من هذا القبيل، ما يخالف، مش الفائدة. هل أنت تجي فائدة أن ترقى في السلم وتزلق مع المزاج؟ إيش الفائدة؟ كيف عندك تفصيل ولا ولا يفصل؟ في مقام مثلا إذا كان وجد الإنسان لنفسه مثلا سأمل ومللا، وكان إذا مثلا تناول مثل الألعاب هذه عاد نشاطه وجده فله ذلك. طيب من كان مجرد له كذا فهم إضاعة المال. نعم، التفصيل يعود على هذا. أحيانا يكون الإنسان عنده ملل وتعب وقد عود نفسه أن لا يزول ملله وتعبه إلا من مثل هذا، نقول لا بأس. وكذلك من عنده صبيان، الصبيان يرخص لهم في اللعب ما لا يرخص للكبار، هذه قاعدة معروفة عند العلماء وأسنة تشهد لهذا. قد يحرم على الإنسان أن يلعب برجوز. اسمه برجوز؟ برجوز. ها؟ لا لا لا، فيه لعب. إيش؟ مرجوز. طيب. ومصاقين. المهم قد نقول للكبير هذا حرام عليه، لأن وقته أثمن من أن يضيعه في هذا. لكن الصبي له ذلك. فيرخص الصغار ما لا يرخص للكبار. عند مثلا الورقة للرجال حرام لأن تلهيهم، ضيع أوقاتهم، وأوقات الرجال ثمينة، لكن الصبيان لهم ذلك لأنهم يرخص لهم، كما قال هذا الشيخ الإسلام في كتاب الاختيارات وغيره، إن يرخص في اللعب بأشياء للصغار دون الكبار. طيب، الخلاصة إضاعة المال إيش؟ صرفه فيما لا منفعة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. كثرة السؤال، نقف على هذا ولا نكمل؟ طيب نعم. إضاعة المال صرفه غير فائدة. ها؟ دينية أسره شهر مصحف يقرأ به، هذه دينية دنيوية شرفية أكثر مما يستر بها عورته. نعم. لا، هذا قيدناه يا أخي، لكن لعلك نسيت. ماذا قلنا؟ نعم، إذا كان فيه فائدة، إذا كان فيه فائدة ولو ضئيلة. نعم، والله شيء إذا كان لك قيمة وأن الولاة يعرفون اكتب ولا تقول لعل فلانا كتب، لكن ما لك قيمة ثق بأنك ما تفيد إلا أن يشاء الله، ما تفيد وربما يوضع على رأسك علامة استفهام، فهمت؟ لكن مع هذا لا تحقر شيء، لا تحقر لنا شيء. نعم. ايش؟ طيب هذا من جنس متشائم، هذا متشائم حتى لو قصد الخبر فلا، فانه لا ينبغي ان يقول هذا، فليتفاعل الخير ويرجو من الله تبارك وتعالى الحظ النافع، لكن مجرد الخبر لا، مجرد الخبر لا يضر، كما قال لوط عليه الصلاة والسلام قال هذا يوم عصيب، ما قصده ذم اليوم، قصده أن يخبر بأن هذا شديد عليه. نعم لا لا، هو أصل بارك الله فيك، هذا الطفل وقته ضايع على كل حال، فإلهاء بمثل هذه الأشياء التي لا تضر ولا يتضرر بها أحسن من كونه يطلق عنانه ويخرج السوق ويعبث. يعني يرخص فيه بشيء مباح، يعني مثلا الورق الآن يحرم الكبار. نعم. فإذا رخصنا فيه الصغير قد ينشأ ويتربع. نعم قد ينشأ وقد لا ينشأ. الآن مثلا هل الصبيان اللي كانوا بالأول يلعبون الكعاب ويلعبون نعم أشياء كثيرة يلعبونها، هل أخذوا عليها الآن؟ يمكن هذا في بلادك. نعم. إيش؟ إيش؟ الظاهر لا بأس، على التمرين لا بأس، لا بأس، شرطا لا يكون الشيء محرما لذاته، ويمكن كما قلت انه ما تطيب نفسه لان يلعب معه ابوه ولا اخوه ولا، لكن لا تستمر، خلهم لين يركبون اللعب وينصح. نعم. مره واحده، مره واحده. اي نعم، ما دام ما قالوا يكرره فهو مره واحده. انتهى الوقت. طيب يا سريع جميلة. قدم أتيت بما وصيتك؟ اللي وصيتك البارح عليه جي. سم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى في باب الذكر عقب الصلاة، وعن سمي مولى أبي بكر بن قبله، وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال. تقدموا على سدوا هذا، إلا اللي يجعل هذا يقعد على الجدار، ما يخالف. هنا هنا نعم. وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى فيما نقله من حديث والراد بن مولى المغيرة، قال وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وكثرة السؤال إلى آخر. ما معنى قوله قيل وقال؟ يلا نجيب. وش معنى قيل وقال؟ كثرة السؤال كلام. ها؟ نعم كثرت نقل الكلام. نعم أن يكون مشغولا بنقل الكلام الناس بعضهم ببعض فيقول قيل كذا وقال فلان كذا وليس له هم إلا أنه يركض بين الناس فيأخذ من هذا وهذا. قوله إضاعة المال إبراهيم صرفه فيما لا فائدة فيه. أحسنت هذا هو الضابط. طيب أرأيت صرفه فيما يضر؟ عبد السلام أنت أرأيت صرف المال فيما يضر هل يكون من إضاعة المال أو لا؟ ها؟ يكون إيش؟ يكون من إضاعة المال. طيب هل يمكن أن يستدل بهذا على تحريم شرب الدخان؟ صالح يمكن. لماذا؟ لأن الدخان إضاعة المال يضر. لأنه صرفه فيما فيما يضر. تمام. وكذلك صرفه في شرب الخمر في لباس الحرير للرجال وغير ذلك. المهم أن صرف المال فيما لا فائدة فيه إضاعة له فكيف إذا كان فيه ضرر؟ قال وكثرة السؤال. السؤال ينقسم إلى قسمين سؤال مال وسؤال علم. أما سؤال المال فإنه حرام كثر أم قل إلا إذا سأل الإنسان ما هو له أو اضطر إلى ذلك. سؤال المال حرام إلا إيش؟ إلا إذا كان مضطرا أو سأل ما هو له فلا بأس. مثال سؤال المضطر إنسان جائع يخشى على نفسه الهلاك إن لم يأكل فهنا له أن يسأل لأنه يسأل لإنقاذ نفس معصومة. إنسان في برية وليس عنده ما يتغطى به من البر وهو إن لم يفعل تضرر فله أن يسأل لأن هذا لدفع الضرر عنه. أو سأل ما له ما هو له مثل أن يسأل الفقير الغني من زكاة ماله فهذا جائز لأن له أن يتملك هذا الشيء فله سؤال. ومثل أن يقدم الإنسان طلبا إلى جهة مسؤولة توزع الكتب فيقدم إليها طلبا بالكتب فهذا لا بأس به لأن هذا له. وهل مثل ذلك أن يسعى الإنسان في مرتبة أعلى من مرتبته بالنسبة للوظيفة وظيفته مثلا ب10,000 فطلب وظيفة ب12,000 هل له ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ. اشترط أن لا يكون مشرفا يعني مستشرفا للمال ولا سائلا فخذ وما لا فلا تدفعه نفسك. وعلى هذا لا ينبغي للإنسان أن يقدم طلبا في ترقيته لأن المال الذي يسعى إلى أن يأخذ منه أكثر مال من؟ مال المسلمين فليس له حق أن يتقدم. إن جاءه شيء بلا طلب أو سأله أحد بدون طلب منه فلا بأس وإلا فلا. طيب هذا بالنسبة لسؤال المال. فصار سؤال المال الأصل فيه إيش؟ التحريم إلا ما استثنى. سؤال العلم يعني أن يسأل الجاهل عن مسألة علمية، فهل يكره أو يحرم أو يجوز؟ نقول: أما إذا نزلت به النازلة فالسؤال عنها عند الإشكال واجب. إذا نزلت النازلة وأشكلت على الإنسان وجب أن يسأل، لقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا لم تنزل به النازلة فإن كان طالب علم يريد أن يسأل ليبقى ذلك ذخرا عنده إذا سئل أجاب فهذا لا بأس به، وهي من طرق طلب العلم. وأما إذا لم يكن طالب علم فهنا إن سأل عن النازلة فلا بأس، وإن سأل عن غير نازلة فلا يكثر. وكان بعض السلف إذا سئل عن مسألة قال للسائل: أوقعت؟ إن قال نعم أجابه، وإن قال لا لم يجبه، لئلا يتعود الناس على كثرة السؤال. طيب، كثرة المجادلة بدون علم أبلغ في النهي، لأن المجادلة بغير علم ليس فيها إلا مجرد المراء والجدل. أما إذا كانت مجادلة بحق وأنها المسألة محل إشكال فلا بأس، لكن مجادلة بغير علم ومجادلة بأشياء لا يمكن التوصل إليها فهذا لا شك أنه منهي عنه. ومن ذلك المجادلة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته مما لم يرد السؤال عنه من الصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا لا شك أنه منهي عنه. لست أحرص ممن سبقك في معرفة أسماء الله وصفاته، وهم ليسوا أقل منك علما حتى نقول إنهم ليس عندهم علم ولا يعرفون الجدل. الخلاصة: السؤال ينقسم إلى سؤال مال وسؤال علم. سؤال المال الأصل فيه التحريم، ولا يجوز إلا عند الضرورة أو فيما للإنسان حق فيه. وأما العلم فنقول كثرة السؤال إذا كانت من طالب علم من أجل أن يعرف المسائل تحسبا لما قد يرد عليه من الأسئلة فهذا إيش لا بأس به. أما إذا كان للمجادلة المحضة فهذا منهي عنه. وأما إذا كان السؤال من عامي فإن كثرة السؤال منهي عنها، ويقال للعامي: هل وقعت هذه أم لا؟ إذا قال نعم يجب أن يجاب. وكان ينهى كان أي النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقوق الأمهات. النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء. طلب الفعل ما هو؟ أمر. على وجه الاستعلاء إذا كان على وجه الالتماس أو التذلل فهو على وجه الالتماس، يسمى التماسا إذا كان للمساوي، وإذا كان لمن هو أعلى فهو دعاء. هذا النهي. ينهى عن عقوق الأمهات. عقوق جمع عق، ويحتمل أن تكون مصدرا، والمراد به قطع الإحسان والبر، مأخوذ من عق أي قطع. فعقوق الأمهات هو قطع البر والإحسان عنهن. والأمهات جمع أم، وتقال في العاقل أمهات، وأما فيما لا يعقل فيقال أمات، فزادوا الهاء في جمع العاقل لأنه أشرف. أما إذا كان لغير العاقل فإنه يقال أمات بدون زيادة. ذكر عقوق الأمهات ولم يذكر عقوق الآباء، لأن الغالب أن العق يكون في الأمهات لقصورهن وضعفهن بخلاف الآباء، فالأب حربة يشق عن نفسه ويأخذ حقه. قال ووأد البنات، ينهى عن وأد البنات، والوأد هو دفن الأنثى وهي حية، وكانوا في الجاهلية يئدون البنات، أي يدفن الرجل ابنته وهي حية تخاطب فيدفنها خوفا من العار كما زعموا. ولهذا إذا بشر أحدهم بالأنثى نعم ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ثم يردد في نفسه أيمسكه على هون، أي على ذل وهوان، أم يدسه في التراب، يعني يئده. قال الله تعالى ألا ساء ما يحكمون. ومنع وهات، من أي منع البذل، أي بذل المال فيما يشرع بذله فيه. وهات يعني الشح والحرص على المال، فتجده يمنع ما يجب ويطلب ما لا يستحق. في هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف فوائد، منها النهي عن كثرة نقل الكلام لقوله ينهى عن قيل وقال، وقد جاء الحديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وكم من كلام نقل وعند الفحص والتدبر يكون خطأ، ولا سيما ما ينقل عن أهل العلم في الفتاوي التي تنقل عن الشخص ولم يفت بها، إما لكون الذي نقلها فهم كلام المفتي على ما نقل، أو أن المفتي فهم سؤاله على وجه آخر فأفتى بحسب فهم، أو أن هذا الذي نقل الفتوى له هوى يريد أن يقبل الناس ما ذكر، ولكنه يعرف أنه لن يقبل إذا تكلم به هو، فينسب ذلك إلى عالم لئلا يقبل، أو لغرض سيء بالنسبة للعالم يريد أن يشوه سمعته فينقل عنه ما لا يكون مقبولا. كل هذه تدخل تحت قوله قيل وقال. ومن فوائد الحديث النهي عن إضاعة المال، وهذا النهي للتحريم بدليل قول الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال تقوم به مصالح الدين والدنيا، فلا يجوز أن يهدر ويضاع ويبذل فيما لا ينفع. ومن فوائد الحديث النهي عن كثرة السؤال، وقد عرفتم تفصيل ذلك في الشرح. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن عقوق الأمهات، وهو من كبائر الذنوب، بل من أكبر الكبائر. ومن فوائد الحديث النهي عن وأد البنات، وهو أيضا من كبائر الذنوب بل من أعظم الكبائر، لأن وأد البنات يعني قتل النفس المعصومة بغير حق. وقد قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإن قال قائل هل يدخل في ذلك وأد الأبناء؟ نعم بالقياس، ولكن ذكر وأد البنات لأن ذلك هو المعمول به في الجاهلية، كما أن عقوق الآباء أيضا محرم من كبائر الذنوب، لكن ذكر عقوق الأمهات لأنه هو الغالب لضعفهن وعدم المجادلة عن أنفسهن. ومن فوائد الحديث النهي عن البخل والشح، فالبخل منع ما يجب، والشح طلب ما ليس لك لقوله ومنع وهات. كل هذه الأشياء تشترك في أنها محرمة. قيل وقال إضاعة المال، كثرة السؤال، عقوق الأمهات، وأجل البنات، منع وهات، ستة أشياء تشترك في أنها محرمة كلها، وتختلف في أن بعضها من أكبر الكبائر وبعضها دون ذلك. ثم قال وعن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم إلى آخره. قال فقراء المهاجرين، الفقراء هم المعدمون من المال، والفقر نوعان، فقر قلب وفقر حقيقي حسي، يعني فقر يد، فقر قلب وفقر يد. أما فقر القلب فأن يكون الإنسان دائما في حرص شديد على المال، عنده الملايين ويطلب الريال واحد، هذا نقول إيش؟ فقر قلب. ولهذا جاء في الحديث الغنى غنى القلب. أما فقر اليد فهو الذي فيعني من ليس له مال، يده خالية. فما المراد به هنا؟ فقراء المهاجرين، فقر القلب أو اليد؟ اليد. والمهاجرين جمع مهاجر، وهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة إلى الله ورسوله فرارا بدينه. أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. ذهب أي اختص، أهل الدثور الغنى، بالدرجات العلى يعني من الجنة وهي المنازل، لأن منازل الجنة بعضها فوق بعض، والنعيم المقيم يعني نعيم الجنة لأنه دائم، فالمقيم هنا بمعنى الدائم. قال وما ذاك؟ يعني كيف ذهبوا بهذا؟ قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. ذكروا أربعة أشياء. الأول يصلون كما نصلي، فقد شاركونا في عملنا، ويصومون كما نصوم، فقد شاركونا في عملنا، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، لم نشاركهم في عملهم، فبهذا صاروا أفضل منا، لأنهم يشاركوننا في شيئين ويفارقوننا في شيئين، فقد امتازوا عنا وفضلونا في ذلك. والحامل لهم على هذا، هل هو حسد هؤلاء الأغنياء أو طلبوا أو طلبوا مساواتهم في الفضل؟ الثاني قطعا، لا يريدون أن يحسدوا هؤلاء الأغنياء لأن هذا فضل الله، لكن يريدون أن يعملوا عملا يساوون به الأغنياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم محمود، وش قال عندك؟ ماذا قال؟ قال كلها أرجو أن يكون هكذا. قال أفلا أعلمكم شيئا تدركون به ما سبقكم إلى آخره. الهمزة هنا للاستفهام، والمراد به التشويق والفاء عاطفة. وقوله أفلا أعلمكم شيئا تدركون به إلى آخره. شيئا نكرة في سياق النفي أو في سياق الاستفهام، وفي كليهما تكون النكرة للعموم. تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم. الذين سبقوكم تدركونهم، والذين من بعدكم لا يلحقونكم تسبقونهم. ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. وهذه ميزة، أنه لا أحد يساويهم ولا يكون أفضل منهم إلا من صنع مثل ما صنعتم، يعني فإنه يساويكم ولا تكونوا أفضل منه. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. اسمع، تسبحون تقول سبحان الله، تكبرون تقولون الله أكبر، تحمدون تقولون الحمد لله، يعني سبحان الله والله أكبر والحمد لله 33 مرة، فيكون الجميع 99 من ضرب 3 في 33 تبلغ 99. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. الآن سووهم، لأن كل من الصحابة يتسابقون إلى الخيرات ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الآن وقف الأمر، وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. فالله تعالى قد يتفضل على هذا بزيادة المال، وهذا بزيادة النشاط، وهذا بزيادة العلم كما تعلمون. قال الله تعالى مشيرا إلى هذا أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالله سبحانه وتعالى رفع الناس بعضهم على بعض في العلم والمال والقوة والعزة وغير ذلك. وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. في هذا الحديث فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على المسابقة في الخير. يؤخذ من كون المهاجرين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون التفاضل، أي يريدون التسابق في الخير حتى يساووا من الأغنياء. ومنها أنه ينبغي للإنسان إذا سأل شيئا أن يبين وجه مسألته، لقولهم ذهب أهل الدثور في الدرجات العلى والنعيم المقيم. ومنها حسن الأداء في صيغ الكلام، وذلك أن الفقراء ذكروا العبادات التي يشترك فيها الأغنياء والفقراء أولا، ثم ذكروا المميز، ما هي عادل اشتركوا فيها؟ غلط. لا، الذي اشتركوا فيه أي اشترك به الأغنياء والفقراء. لا لا، السؤال الخاص. الصلاة والصوم، أفهمت عادل؟ الصلاة والصوم، الصوم والصلاة كل يصلي ويصوم من غني وفقير. وما هي التي الخصال التي امتاز بها الأغنياء كلها؟ قل أنت. نعم، الصدقة والإعتاق. طيب، لأن هذه لا تكون إلا من غني، فهم قدموا ما يشتركون فيه لئلا يقال إن أصل سؤالهم من أجل ذكر التمييز، فهم ليس عندهم نية لماذا تميزوا علينا، ولكن يريدون أن يساوهم في الفضل. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، يرحمك الله، أنه لا يعلم الغيب لقوله وما ذاك. ولو كان يعلم الغيب لعلم ما أراد. ونفي علم النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب موجود في القرآن ومأمور أن يعلنه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى لنبيه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني وما أنا إلا رسول. وقال الله تعالى لنبيه أن يعلن إعلانا: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد، لو أراد بي سوءا ما حد يمنع الله، ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا، هذه إلا أداة استثناء منقطع، يعني لكن وظيفتي البلاغ. وبهذا نرد على أولئك القوم الذين غلوا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى زعموا أنه يعلم الغيب، يقولون لأننا نحب الرسول، وغيرنا ممن يقول إنه لا يعلم لا يحبه. فنقول: أنتم الذين كذبتم الرسول وكذبتم من أرسل الرسول إذا ادعيتم أنه يعلم الغيب، لأن الذي أرسله أمره أمرا خاصا أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ما بيد خزائن الله، لست الذي أغني الناس ولا أمنع الناس ولا أعلم الغيب. وهل قال ذلك الرسول؟ نعم، نشهد أنه أعلن هذا وهو الآن بين أيدينا، أعني هذا القول. فنقول: أنتم الذين تدعون أنه يعلم الغيب، أنتم الذين كذبتم الله وكذبتم الرسول، فعليكم أن تتوبوا إلى الله. وكذلك الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينجي من الشر ويغيث الملهوف، نقول: هذا كفر بالله ورسوله وشرك مخرج عن الملة. ولكن أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال عز وجل: إن الذين كفروا، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم، هكذا الآية، زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. فعلى كل حال، نحن نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، لكن قد يوحي الله له بشيء غيبي فيقول، وهذا الذي فعل يقوله من أمور الغيب التي علمها الله إياه ليست إلا لأنها من الرسالة. والباقي إن شاء الله تعالى في المستقبل. نعم، ايش ناخذ 5 دقائق لابد منها. نعم. أسلمتم سؤاله؟ يقول هل يدخل في ذلك أن يسأل الإنسان مالا لفقير يعلم أنه محتاج؟ هذا بالنسبة للشخص الواحد نعم يدخل، لأن في ذلك إحراج له، يعني لو عرضت حاجة فقير على إنسان قلت فلان محتاج وأصدق عليه بوجهها فأعرض وسكت، هنا لا ينبغي أن تلح عليه، لأن اللح عليه إحراج له، فقد يعطي وهو لا يريد الإعطاء، لا يريد الإعطاء، وقد يكون لديه سبب يمنع من إعطاء هذا الرجل يعلمه ولا تعلمه أنت، ولا يحب أن يبوح لك به. نعم، مثل أن يعلم المسؤول أن هذا الرجل إذا أعطي المال ذهب يصفه في المحرمات وإن كان فقيرا، لأن بعض الفقراء نسأل الله العافية يكون عنده مرض قلب يبذل الأموال الكثيرة في المحرمات ويبقى هو وأهله جياعا، فهذا نعم إذا نقول إذا كنت تسأل لشخص معين وتسأل شخصا معينا فإن هذا لا يجوز، اسأل أول مرة وخلاص. أما على سبيل العموم تسأل له هذا الرجل ثم هذا الرجل ثم هذا الرجل فلا بأس. نعم، لا، عملية الإجهاض لا تدخل، العزل لا يدخل، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم سماه الوأد الخفي لكنه أباحه وأخبر أنه نوع من الوأد، لكنه ليس المراد بالوأد في قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت، ولا في هذا الحديث. نعم، الجدال. نعم، لو طلاب العلم طالبان، واحد يأخذ أقوال أهل السنة والآخر يأخذ أقوال أهل البدع، فإذا جادلان للمراجعة، مراجعة مثلا هذه الشبهة، فهل جائز هذا؟ هذا واجب، الجدال لإثبات الحق واجب، ولكن تجادل بشيء تقوم به الحجة، ثم إني أقول إياك أن تدخل في جدال مع أهل الباطل وأنت لست على يقين من الرد عليه، لأنك إن فعلت هذا تضررت، أوردوا عليك شبها ما تستطيعها، وحينئذ تكون قد أسأت إلى المسألة العلمية وأسأت إلى نفسك. شكرا الله. وإذا كانت المراجعة، مراجعة إيش؟ يراجعون مسألة، لا بأس، هذا ما يدخل في هذا تعلم. نعم، ها إيش؟ لا هو أتى الحديث هذا جميع معايش المناسبة، ولا كل الأشياء المذكورة أخيرا ما لها دخل في الذكر عقب الصلاة. إذا قال قائل أورد وكثرة السؤال حتى لا يتعدى السائل لله عز وجل في السؤال، يكون له وجه؟ لا، لأن السؤال عن أمور الغيب ولو مرة واحدة منهي عنه. يقول نجيب أنه أنت السؤال في عقب الصلاة عن سهيل مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن خالد بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهم، إنما قال: تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك، فأخذ بيدي وقال فقال: قل الله أكبر، قل الله أكبر وسبحان الله أكبر وسبحان الله. ترى ما عندنا فأخذ بيدي. ها؟ زيادة في بعض النسخ. طيب. فقال: قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33. عن عائشة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لم نكمل شرح الحديث السابق. نعم، لا ما كملنا. لا بس ما كملنا الشرح. كيف؟ هل أخذنا قوله قال سمي فحدث بعض أهلي إلى آخره؟ نعم، قال أبو صالح. طيب، الفوائد الأول كان يهلى عن قيل وقال. أخذنا فوائدا. أنا أذكر أن شرعنا في حديث أبي هريرة، ولكن لم نكمل شرحه، ولعلنا بدأنا بالفوائد قبل انتهاء الشرح. إن كمل الشرح أول. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة، شرحناها، أليس كذلك؟ طيب. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين، أيضا شرحناها إلى قوله: ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت. حدثت أهلي بهذا الحديث، وظن سمي أن قوله تسبحون وتحمدون وتكبرون 33 يعود للجميع، يعني قصد للمجموع، بمعنى أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه 3 هذه مرات، فجعل كل جملة تعتبر واحدة، فيكون التسبيح 11 والتكبير 11 والتحميد 11، كم الجميع؟ 33. هذا ما ظنه سمي، ظن أن معنى الحديث أن مجموع هذه 3 التسبيح والتحميد والتكبير يبلغ 33، وعلى هذا الفهم يكون كما يلي: سبحان الله 11 مرة، الحمد لله 11 مرة، الله أكبر 11 مرة، فقد أتى ب33، لكن كل واحد كم؟ 11. نعم 11. فقال: وهمت، إنما قال تسبح الله 33، وهذا شرح للحديث وليس لفظ الحديث. تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33، فالجميع